أنام وأنا على أمل اللقاء بك في المنام، ألبس ثيابا كنت تحبها وأسكب عطرا كنت تعشقه، علي أراك وتراني أسألك عنك، فرح أم وجع تعيش فيه، سفر أم سكن أنت فيه، اشتقت إليك اشتقت إليك. فرح أم وجع تعيش فيه، سفر أم سكن أنت فيه، اشتقت إليك لابتسامتك، لعبوسك، لهدوئك، لجنونك، أتوق لرؤياك في المنام، وذلك أضعف الأمنيات، أنين القلب. مستمعينا الكرام، أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة، وردة في قلب العاصفة، الحلقة السابعة والأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا فايز، بشوف البلاد كلها متغيرة. 20 سنة يا رياض، مش قلال. طب وين بدنا نروح؟ كل اللي سألناهم ما حد فادنا بإشي. امشي بس امشي. روح روح يا بني عمران، خذ الحلال وضعاهم قبل ما تغيب الشمس. حاضر يابا، بس بدي أدخل البقرات جوا في الأول. ماشي يا بني. شايف يا فايز؟ في راعي هناك. روح عليه، روح روح. يلا بهمة بهمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، عساكم بخير يا جماعة. بندور على شيخ كبير في هالمنطقة. خير، انتم مقطوعين؟ بصراحة بدنا نسأل عن موضوع مهم، وهذا الموضوع ما بفيدنا فيه إلا راجل كبير. اعمل معروف يا اخو، اذا والدك عايش او جدك خدنا عليهم، بتكون عملت معروف معنا. اتفضلوا معاي. والله اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حج. وقلتولي انتو اخوة وردة؟ صحيح، وطلعنا من البلد قبل 20 سنة، وسمعنا ان اختنا وردة طلعت من هالبلد. يا حيف يا حيف على هيك اخوة. هو في إخوة بيسيبوا أختهم يسيبوها للذياب والوحوش؟ يا عم أبو عمران، إحنا قلوبنا ممزعة وما تمزعها أكتر من هيك. أرجوك أرجوك، إذا في عندك علوم عن أختنا حكي لنا، وإذا ما في برضو حكي لنا، خلينا نكمل طريقنا. أختكم علومها عند الله، والله حرسها لأنها على حق، شو معنى كلامك يا حج؟ أختكو دايرة بين البلاد وهي بتدور على ابنها من 20 سنة. يعني أنت ما بتعرف وين هي؟ العلوم بس عند الله. مش قادر أقعد، مش قادر أقعد، إلي خاطر أطير أطير وأهبط عند ابني فارس. ما تستعجلي حابس، القصة انتهت، ولدك بكرة بيكون بين إيديك. طب قوم يا عبيد، قوم خلينا نواصل المسير. وين نقوم في هالليل؟ انهلكنا من الفر، الصباح رباح. مش قادر، مش قادر يا عبيد، مش قادر. ابني اللي انحرمت منه 20 سنة ألاقيه؟ هو أنت لحالك اللي انحرمت منه؟ شو قصدك يا عبيد؟ وردة يا حابس، وردة، مش هو ابنها زي ما هو ابنك؟ فارس ابني يا عبيد، ابني وابنها كمان يا حابس. والله لو تصيب القمر بيدها ما تشمه. هذا لما كان فارس صغير يا حابس، اليوم ابنك زلمة وحتما رح يعرف كل اشي. شو بتقصد يعني كل اشي؟ يعني رح يعرف قصته من طقطق لسلام عليكم. ما بهم، هو هيك هيك لازم يعرف. رح يعرف انك كنت بدك تقتل ام وردة، بل قتلتها يا حابس ورميتها في الواد. رح يعرف انه انت اللي سرقت الذهب تبعها، ورح يعرف انك هنتها ورميتها زي الجث الخربانة. عبيد مقطنا بسكاتك، انا ما بهمني اي اشي، المهم ابني يرجع ويقول لي قدام كل العرب يابا وبعديها اموت، ما بتفرق معاي. يا عم عليان، قلي قلي انا مين؟ انت مين؟ انت عمر، شو اللي جرالك يا بني؟ عمي انت فاهم شو قصدي؟ يا بني عمر قصتك طويلة. طويلة قصيرة؟ انا بدي اعرفها، من حق اعرفها. انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ انا ابن الغريب حابس اللي اجع دريتنا ولا مين؟ اعمل معروف يا عم عليان، الحيرة دبحتني. شوف يا بني، قصتك طويلة طويلة، والحق على قرايبك. قرايبي؟ ومين هم قرايبي؟ هو انت مش قريبي؟ مش انت ابن عمه لابو خالد اللي رباني؟ اكيد عارف قصتي. بخصوص الموضوع اللي حكيت لك اياه. اي موضوع يا شاهر؟ قتل وردة، مش ابوك قال لك اقتلها؟ صحيح، بدي اقتلها وارتاح منها. دير بالك يا سهم، انت لحتى الان ما قتلت، كنت تطعن وتطخ في الرجلين، بس قتل ما قتلت، ابوك هذا اللي كان يقتل. شو قصدك؟ قصدك انا جبان يعني؟ اسمعني، بدي اسألك انا. اسأل يا شاهر. ليش ابوك قال لك اقتلها؟ بعد ما اقتلها بده يحكي لي. شو؟ هو انت ولد صغير؟ وليش ما يقول لك هلقيت؟ انت بتحكي وكأنك مخبي اشي. اسمع يا شاهر، انا ما بحب الالغاز، هات من الاخر. اقول لك، قلبي بيقول لي انه هذه المرة ماسكة ممسك على ابوك. ممسك؟ يعني زي ايش؟ والله هذا اللي لازم تعرفه، يا منها يا من ابوك. يابا انا عايزك في موضوع ضروري. ضروري؟ ايه يا ابني، ايش في؟ ليش يابا بدك اياني اقتل وردة؟ بعد ما تقتلها بقول لك. يابا انا راجل مش طفل، يعني لازم اعرف. هل جيت يعني بدك تعرف؟ ما انت طول عمرك بتنفذ اللي بقول لك اياه يا سام، وعمرك ما قلت لي ليش وبقديش. اصلا هيك هيك انت راح تحكي لي يابا، احكي لي هالقيت وخلصني. لا لا لا، مبين مبين انا بدي اتفرق بيننا. بس لا مش بس، الشيء المهم اللي انت مش وعيه انه هذه الحرمة مبعوثة من اعدائنا. اعدائنا؟ مين اعدائنا؟ اعدائنا بدها تنتقم لقرايب اهلها، بدها تحط لنا سم بالاكل يا سهم. تحط لنا سم؟ كيف؟ مش قالت لك بدها تشتغل خدامة عنا يا سهم؟ صحيح يابا، هذا هو يابا، بدها تشتغل خدامة علشان تتمكن وتتقم منا. اكيد احنا يابا سرقنا قرايبها، او انا في الزمانات قتلت واحد من قرايبها. فهمت هالقيت؟ فهمت يابا، فهمت. تاني مرة ما تسألش عن اي شيء بقولك اعمله، لانه بكون لمصلحتك يا سهم. انا اسف يابا. أنا جهزت كل شيء محمود، السلاح جاهز والخيل جاهز، وأنا خليت أولاد عمي يراقبوا سائم وأبوه. اسمع يا محمود، الطاخ لازم يكون في الراس. ما تقلقش يا ابو حجر، سالم راح ينقتل هو وابوه. المطلوب واحد منهم يا محمود. هدول ما خلونا نترزق من القوافل، كانوا يسرقوا كل شيء لحالهم وما خلونا نفرح لا بحلال ولا بمال. ما تخاف ما تخاف يا ابو حجر، حياخذوا نصيبهم وزياده. يا عم يا عم، انا الاسبوع بقعد معك وما فتني بشي، انت مخبي عني اشي؟ احكي لي، ابو خالد ابوي ولا حابس؟ احكي يا عم. انت يا بني مش ابن ابو خالد، انت احكي احكي. انا ابن مين؟ ايوه انا ابن حابس. مش عارف مش عارف يا بني ايش اقول لك. انت قلت لي انها قصه طويله، احكي لي قصتي يا عم، انا مش قادر اتحمل مش قادر. اذا ما حكيت لي راح اذبح حالي. بيت، شايف اللي انا شايفه؟ شايف رجال اثنين. هي هدول نسايبك القدامى يا حابس. يا ترى ايش اللي جابهم هنا؟ يمكن جايين يذبحوك يا حابس. يذبحوني ليش؟ عشان اللي عملته في اختهم وردة. بعد 20 سنة اتذكر اختهم جايين يذبحوني. ولا ليش جايين؟ ما انت عارف ساكنين في المدينة من زمان. وطي راسك وطي راسك، ما بدنا اياهم يشوفونا. خليهم وعدوا خليهم وعدوا. بشوفك متحمس للشغل اليوم. بدي اقتل ورده. وقال لك ابوك ايش السبب؟ قال لي، ويا ريته ما قال لي، لو قتلتها من دون ما يقول كان لسه احسن. طيب وشو قال لك يا سهم؟ هذا يا سيدي مبعوث من اعدائنا، بدها تسم ابوي. تسم ابوك؟ معقول؟ ها، وهي أصلاً ليش كانت تقول بدي أشتغل خدامة إنا؟ عشان تسمنا. الله أكبر، بقول عن حالنا رجال وجبارين، ولو طلعت هالمرة أجبر منا. طيب يلا يا كبير يلا تحرك عشان تشوف صاحبك سهم كيف بده يذبحها. يلا الله أكبر، مش كانت ناصبة الخيمة هان؟ شو هذه المرة؟ جن؟ طيب وين بدها تكون رايحة؟ معقول رحلت عن الديرة؟ مستحيل مستحيل ترحل، هذه جاية لمهمة، بدها تقتلني يا أنا يا أبوي، مستحيل ترحل قبل ما تخلص. طيب روح، ويمكن برا البلد ناصبة خيمتها خوف ما حد يشوفها. يلا يا شاهر. وصلنا يا عبيد، وصلنا بيت ابني. جوعان يا حابس. تقلقش، الافراح والليالي ملاح جايه. يا عمر يا عمر. اهلا وسهلا. يلا يا ابني يلا يا حبيبي. وين وين؟ على بيتك يا ابني، انا جبت الدليل وتأكدت انه انت ابني. حرام عليكم حرام عليكم، ذبحتوني. انا مين انا مين مين ابوي؟ أبوك حابس يا عمر. وشو الدليل إنه هو أبوي؟ أنا رحت للراجل اللي كان عند المداوي اللي عالجك، وقال لي اللي أخذك اسمه أبو حميد. ورحنا لديرة أبو حميد وقالونا إنه واحد اسمه أبو خالد هو اللي أخذك، وفعلا أبو خالد هو اللي رباك يا بني. أنت بتحكي بجد؟ هو أنا قاطع هالبلاد عشان أضحك عليك يا بني. تعال تعال يا ابني تعال. يعني أنت أبوي؟ أيوة أنا أبوك. آه أنا أبوك. طب وين أمي؟ أمك أمك أمك في الديرة يا عمر تستنى فيك. طيب طب شو اللي صار؟ ليش أنا في بلاد وانتو في بلاد؟ كيف أنا صرت هان وبعدت عنكم؟ بعدين بعدين بحكي لك يا بني. يلا يلا نمي غرادك خلينا نطلع. احنا وين ملاقيين يابا؟ امشي يا ابني امشي، من العار علينا نضل في الدار ونسيب وردة. جيد حابس وعبيد علينا خوفتني. قصدك ممكن يقتلوها يابا؟ صحيح صحيح يا بني. إذا لقى ابنه ممكن يقتل وردة علشان يدل على جريمته. امشي يا بني امشي يا عمران. طيب انت عارف هم وين يابا؟ اللي بيسأل بتوهش يا بني. سايم وين رايح؟ احنا هيك بعدنا عن البلد، ما إلها وجود بالمرة. ما تقول إلا الأرض انشقت وبلعتها، حتى أثر ما فيه. شاهر، في ناس جايين ومحملين من بعيد، رزقوا الله بعته. بس هدول ثلاثة، وإحنا من وقت إيش بهمنا العدد؟ اهجم اهجم اهجم يا سهم اهجم. دير دير اربط، عندك عندك اربط. اسمع يا شاهر، انت اطلق النار عليهم بس ما تقتل، حيسيبوا كل اللي معاهم ويشردوا، وبنزل انا وباخذ كل اشي وانت بتضلك مغطى علي. توكل على الله توكل على الله يا سهم. في اطلاق نار يا عبيد، في اطلاق نار. اتخبى اتخبى يا عمر، اتخبى يا بني اتخبى. كيف اتخبى كيف اتخبى يابا؟ انا مش حرم عشان اتخبى. وراهم، يلا وراهم وراهم وراهم، يلا يا حارس وراهم، الحقوهم الحقوهم يلا. ارجع يا سهم ارجع، الناس هاجمين مشمم المطبخ. انا ما بشرد ما بشرد منهم. بقول لك اشرد اشرد. طخ من عندك طخ يا شاهر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. انت شو اللي جابك؟ انت شو بدك؟ شو هالي شبرية؟ بدك تذبحيني يا وردة؟ رح اذبحك رح اذبحك اذا ما حكيت الحقيقة. اي حقيقة يا مجنونة؟ سهم سهم ابني. ماله؟ اعترف قبل ما اذبحك وقول انه مش ابنك. مش ابني؟ الله اكبر يا ناس، كيف مش ابني؟ ابن مين بده يكون يعني؟ سهم ابني، ابن بطني من 20 سنة وأنا بدور عليه. خبيته في الواد، خبيته لما أبوه كان لحقني وبده يقتلني. أبوه كان بده ياخده مني ويرميني في الشارع، وفعلا أخذني وعذبني، وبعد ما فكر إني ميتة سابني وراح. ورحت أدور على ابني اللي حطيته في الواد بس ما لقيته. حكولي إنه في واحد اسمه أبو حميد أخده وعالجه، كان إصبعه مقطوع يا كبدي، مقطوع من الكلب. سهم مش ابنك، سهم ابني، ولا يمكن قوة في العالم تاخده مني. اطلع اطلع برا، اطلع برا قدام كل الناس، بدي افزع كل البلد عليك علشان تحكي الحقيقة قدامهم. يلا يا محمود، هذه فرصتنا، هاي واقف مع حرمته. مالك يا ابو حجر، لو انها حرمته ما بتحمل شبرية. شو اللي بسيط؟ طيب اصبر يا ابو حجر اصبر لنشوف القصة. لازم ننتقم منه. احكي بقول لك ولا بغرس هالشبريه في قلبك يا ولي. بقول لك سهم ابني. يعني ما بدك تحكي؟ ماله مالك؟ مين اللي طخك؟ الله لا يقيمك. يلا نرجع يا ابو حجر. استنى، لازم نخلص على ابنه كمان. انت نسيت شو عمل فينا سهم؟ انطق الحقيقه، انطق قبل ما تموت. هي ابوي، شو ماله ابوي؟ صدقت صدقت يا سهم وصدق ابوك، هذه كانت جاية تنتقم منكم وهيها قتلت ابوك والدور عليك. يابا يابا، ابوي مليان دم يابا. يا بني قتلتيه قتلتيه خلاص؟ ليش؟ هو شو عملك عشان تقتليه؟ هو شو عملك؟ احكي احكي. مش انا مش انا، والله ما هو انا، والله ما هو انا يا بني. ما تقوليش يا بني، لازم اطخك واتخلص منك. you هيو يابا اللي طخ علينا، لازم نطخه. استنى يا ابني استنى. شايف يا حابس؟ هذه وردة، مش مصدق عنيا. ما حدش يقدم بعد ما قتلها. بدكم تقتلوني تعملوا اللي بدكم اياه. ابوك لسه ما مات، ابوك ما ماتش. احكي قدامهم، قول انه سهم ابني مش ابنك. سيب الناس في حالهم يا وردة، ابنك هيو معاي، رجع لي. روح يا عمر قولها انه انت ابني. لا يا حابس غلطان، هيو هذا اللي واقف عند ابوه هو ابني، اسمه سهم. لا يا وردة، روح يا عمر فرجيها اصبعك المقطوع وقولها كيف اخذوك من الواد وعالجوك. ابو حميد يا وردة اللي عالجه، اكيد سمعتها الاسم وانت بتسأل عنه. لا، قلبي بيقول انه سهم. عن شو بتحكوا انتو يابا؟ يابا احكي يابا، انا مين؟ قلبي بيقول انه سهم هو ابني الحقيقي، هو ابني فارس. انت يا سهم، انت ابني يا سهم. سمعتي يا مرة، وسمعتوا انتو كلكو، انا سهم ابن ابو سهم. لا انت ابني فارس. انت دبحت ابوي وابوي راح يموت، بس انا راح اقتلك. ابعدوا هيك يا عرب. يا سامعين الصوت، هذه المرة دبحت ابوي في نص دارنا بدون ما يأذيها ولا يضرها، وبتقول انها امي ولازم اقتلها هالجيت. ابعدوا هيك. بدك تقتلني؟ صدقني ما قتلت حدا، انا مش انا اللي طخيت ابوك. اخرسي، ابعدي هيك، لازم تموتي وقدام كل الناس. بدك تقتل حرمة غريبة؟ اذا اطلقت النار عليها غير اطخك بين عينيك. يا جماعة هدوا، ما بصير هيك، نزلوا بواريدكم. اللي بدكم اياه سووه فيا، بس هادي هالجيت لازم تنطخ عشان امسح عاري. الطلقة ما اجت فيه، مش عارف اقنصه. استنى بس، يبعدوا عن بعض. اقتل يا فارس، اقتل. حقتلك وارتاح منك. سهم لا شو؟ لا يابا شو؟ لا، دمك غالي علي يابا. صح كلامك صح، بس امك غالي عليك اكتر. شو يابا؟ عيد. امك يا سهم، وردة امك يا سهم، انت مش ابني، والحقيقة هذه ضلت في قلبي، خايف اموت وانا مخبيها. شو؟ وردة امي؟ يعني انا فارس؟ فارس. شو بتقول يا ختيار؟ شو بتحكي؟ وش دليلة؟ واللي معاي ها بكون مين؟ اي واحد فيهم ابننا؟ لما هجمنا على عرب ابو حميد، ابصر مين طخ ابو حميد؟ انا رحت خشيت البيت وسرقت كل اللي فيه، ولقيت الولد اخذته مع الاغراض اللي اخذتها وطلعت. يا عالم، يا عرب، يا اهل الديرة، اشهدوا انه سهم ابني. تعال يما يا حبيبي، تعال قولها، خليني اسمعها، وبعدها اموت مش مشكلة. قول يما. يما ابني فارس. شايف يا محمود؟ انا مقنص على راس سهم. اذا مقنص على راسه طخه، خلينا نخلص منه. والله وقعت يا سهم، كنت عامل لحالك زلم علينا. اليوم مش يومك ولا يوم ابوك، اليوم يومنا. طخ خلينا نخلص يا ابو حجر. مين اللي حرك البارودة؟ الطلقة طلعت في السماء. ارمي البارودة انت وياه ولا طخوا فروسكو. مين انت؟ مين؟ مش مهم تعرف انا مين، ارمي بقول لك. راجل يا ابني راجل. ربطهم ربطهم وجيبهم عشان نوديهم على المختار، مختار البلد. معقول؟ معقول 20 سنة وانت بتدور علي؟ 20 سنة؟ والعشرين سنة كأنهم 100 سنة يا بني. طيب ليش؟ ليش صار هيك؟ ومين السبب؟ أنا السبب، أنا السبب يا بني. أنت؟ أنت مين؟ أنا أبوك يا بني، أنا أبوك يا فارس. كل اللي صار لك بسببي أنا. يلا يا بني، يلا معاي، يلا يلا يا بني، نعوض كل هالسنين اللي ضاعت ونعيش لحظات فرح. عندي يابا، أنا أبوك، اطلع معاي، اطلع معاي. معاي يما، أنا أمك اللي خلفتك وقلبي وجعان عليك. أنا مش عارف وين أروح. أروح لأمي اللي بتدور علي، ولا أروح لأبوي؟ مش عارف وين أروح. أنا انظلمت يا بني ودقت المر علشانك، وهذا أبوك اللي قدامك هو السبب في اللي صار فيك. مش أنا لحالي السبب، وأمك كمان هي السبب. اسمع يا بني، اسمع يا فارس. انت مين؟ انا ابن حلال، بحب الخير للناس، بعمل خير وبقولش اني عملت. وايش بدك مني؟ حقك تختار، هاي امك وهاي ابوك. اختار يا بني، اختار وطفي هالنار، طفي النار اللي في قلبي. انت امي وهو ابوي، واذا انا فرقت بينك وانا صغير مستحيل افرق بينك وانا كبير. عشان هيك انا راجع لكم انتوا الاثنين، انت امي وبرضه هو ابوي. بجد يا بني، بجد اثبتت انك راجل. امك يا فارس، امك بحاجة لك، وابوك زيها بحاجة لك. الكل اخطأ، بس الفالح هو اللي بتعلم من خطأه. يا عمر عمي خليل؟ صحيح، عمك خليل. خير يا عم؟ عمر ارجع عديرتك. ارجع عديرتي؟ ابوك عاش ومات في نفس الديرة اللي انولدت فيها. مين ابوي؟ قصتك كلها عند المختار يا عمر. المختار خبى عليك، بدوش يخلي الماضي يعكر على المستقبل تبعك، بس لما انشاف انه في واحد غريب بده ياخدك بعتني اجيبك. مبروك يا عمر، مبروك انك انت اليوم عرفت حالك مين وعرفت ربعك مين. روح مع عمك على ديرتك. شايف؟ هي اخت وردة وهي حابس، والبلد كلها متجمعة، وهذا اللي واقف جنبها اكيد ابنها. يا وردة مين هدول يما؟ هدول اخوالك يما. وردة اختي، احنا جايين لك اليوم عشان نبوس على ايدك ونبوس على راسك ونقول لك سامحينا يا اختي، سامحينا. احنا صح ما غلطناش في حقك، وبس احنا اجرمنا يا اختي وسبناك للوحوش البشرية تنهش فيك. سامحينا بالله عليك. روحوا، انا مسامحاك دنيا واخرة، انتوا بتضلوا اهلي. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة. الحلقة السابعة والأخيرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب.